صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقهاء المسلمين يعتبرون هذه الآية أصل في الإمامة، أو بتعبير آخر أصل في الدولة، لأن طبعا البحث اللي يدور حول الإمامة يدور حول الدولة. اكو يعني شيء ارغب ان الفت النظر الى كل بحث من البحوث يطرقوا الفقهاء حول موضوع الامامة، ترى المقصود به المنصب، يعني الدولة اللي تدير شؤون المجتمع، لان ما البحث ما ينصب على شخص الامام بقدر ما ينصب على شخص باعتبار المدير لشؤون المجتمع اللي يدير المجتمع، يعني اللي يأمن الخدمات الاجتماعية للمجتمع. الآن الاستقرار، المعيشة، العلم إلى آخره، الخدمات اللي يحتاجها المجتمع واللي عادة ترتبط بشكل وبآخر بالدولة، والدولة بالتالي بشخص الإمام. زين، ترى البحث يدور حول هذا، ينصب حول هذا. وطبيعي انا انما اريد اتناول لهذا الموضوع لان هذا ينتهي بنا الى موضوع البيعة بالخلافة اللي طلبت من الحسين في هذه الايام. فهذه الآية تعبير فقهاء المسلمين بانها اصل في الامامة. شلون يعني اصل؟ كأنه احنا عندنا نظريات المسلمين، النظريات اللي عد المذاهب الاسلامية بالنسبة الى تعيين الامام، يعني المنهج شنو هو، يعني كيف ينصب الامام. اكو عندنا قسمين، قسم يذهبون الى النص، يقتصرون على النص، يقولون ان الامام يعين بالنص ما يعين بالانتخاب، يعني مسألة تعيين مو مسألة انتخاب، لأن يقولون أن موضوع الانتخاب موضوع يعني بتعبير آخر مهزلة، ما يعني ما يسموه. ليش؟ لأن يقولون ما معقول إحنا نقدر نخلي أمة من الأمم كلها واعية ومثقفة، ولما تنتخب تعرف أن هذا اللي تنتخبه مؤهل للقيام بدور. لا، أغلب الناس تأخذهم الدعاية، تاخذ العواطف، تاخذ مؤثرات ثانوية، ما يعرف معنى مصلحة. زين، يعني مو شيء عملي. يعني الان اعرق الدول بالديمقراطية اللي يسموها ديمقراطية، اعرق الدول بيها، عندها موضوع الانتخاب، اذا صار موضوع الانتخاب تبدأ توزيع الاموال. زين، في شيء غير عملي لا يؤمنون به ذولا قسم، وقسم لا يقول احنا تمام نؤمن بالنص، لكن الى جانب النص اكو طرق اخرى للامامة ساذكرها لك. قال لي اولا اذكر لك اللي يحصرون موضوع الخلافة او موضوع الامامة بالتعيين. طبعا بالدرجة الاولى الامامية. الامامية عندهم ان الخلافة لا تتم الا بالتعيين، نص من الله على النبي والنبي ينص على الامام تعيينا، ويستدلون من جملة ادلتهم هذه الاية الكريمة، يعني يقولون الجعل هنا جعل تشريعي، اني جاعل في الارض خليفة يعني ناصب، يعني امرت بنصبك خليفة تمثل اوامر الله وتمضي ما يريد الله عز وجل امضاءه بالارض. طيب المذاهب الاخرى شنو عندهم الى جانب التعيين؟ شنو عندهم؟ اولا اجماع ذوي الحل والعقد. طيب بس لما نريد نناقش هالشرط نشوف ان هذا الشرط يصمد امام المناقشة او لا. يعني الان لما نرجع الى كتب المسلمين كتب المذاهب الاسلامية نقول معقول ان تشترطون اجماع ذوي الحل والعقد؟ يعني بتعبير اخر الفئة الواعية المثقفة اللي تعرف الناس وتختار الصالح، نظرية معقولة زين، لكن عند التطبيق من هم اهل الحل والعقد؟ هنا هنشوف ان النظرية تصطدم بالتطبيق لو لا. المسألة اكو بها ايديولوجي مثل ما يقولون، يعني المسألة لما يصرون على النظرية مع الاسف ما يقدرون يوفقون بينها نظريا وتطبيقيا. ليه؟ انت تقول اهل الحل والعقد، طيب اهل الحل والعقد شجاد، هم عددهم شجاد، يقول يكفي ان يكونون واحد، واحد هو اهل الحل والعقد. شلون يعني اهل الحل؟ اهل الجماعة واحد. شلون يعني واحد يصير اهل الحل والعقد؟ يعني انا الان بوسع اي واحد يجي ينتخبني ويبايعني ويقول لي بايعتك امام، خلاص انا تصبح طاعتي واجبة على الناس، بحيث اللي يصير علي الليل وينام وما الي بيعة برغبته يعتبر كافر. حكيش هذا، انا يعني ما يهموني اشخاص بقدر ما يهمني الاسلام. يعني انا عندما اريد انقد النظرية ما اقدر مرده الريج لا، لكن يهمني ان لا ترمى عقلية الاسلام بالتخريب، لان قطعا اللي يؤمن بهذا يخرب عقلية الاسلام بلا معنى. شو معنى ان واحد يمثل الحل والعقد هو اهل الحل والعقد، بحيث ان واحد اذا بايع واحدا فقد وجبت طاعته على المسلمين كافة؟ التثبيت الصحيح موقف الخلافة بالصدر الاول دور لها درب غير هذا، مو هذا الدرب صراحة، يعني ماكو داعي لهذا الدرب، هذا درب انت تشوه بيه عقلية المسلمين، ماكو داعي تقول هذا كله رأسا اشتند الى نظرية النص. يعني اكو بعض علماء المذاهب الاسلامية يقول لا، المسألة مو مسألة بيعة، يقول رسول الله اختار الخليفة الاول ان يصلي بالمسلمين، ولما اختاره للدين احنا نختار للدنيا. هاي النظرية هواية اوجه من نظرية ان اصحاب الحل والعقد واحد، ماكو داعي لها الكلام، بس هذيك قابلة للمناقشة لو مو قابلة لشيء اخر. بس ادبين لك الطرق المنهج، طريقة من الطرق ان ذوي الحل والعقد ينتخبون الامام، هاي طريقة. طريقة ثانية النص، النص منو يذهب الى؟ يذهب الى الحنابلة، الحنابلة يعتبرون النص طريقة من طرق تعيين الامام زين، ويذهب الى جماعة من علماء الخوارج، والخوارج ترى بهم علماء ما يستهان بهم، يعني افرض احنا نخالفهم بالرأي، لكن مو معنى ذلك ان ما نحترمهم. شو ترى هذا الغلط، اكو كثير من الناس اذا يخالف له واحد بالرأي مو بس ما يحترمه، يقوم يهرج عليه، لا ما بالعكس، منطق العلم غير هذا، منطق العلم غير هذا، ما يقتضي التهريج، منطق العلم يقتضي ان العالم لما يختلف مع عالم اخر بالرأي يقول هذا رأيي وفي رأيي ان مصيب، وهذا الرأي اللي يقابلني وفي رأيي ان مخطئ، لكن انا اجي احمل عليه لا لا ابدا، بالعكس لازم يكون اكو منطق علم، منطق علماء. يعني افرض احنا نختلف معهم برأي، لكن عندهم فقهاء معادين ابدا، هذول تلاميذ الامام علي، خوارج تلاميذ الامام علي، يعني مو ناس عاديين، لكن مع الاسف غلبت عليهم العاقبة حرفتهم زين. والا الواقع الناس لهم نظريات، عندهم نظريات لها اصاله، واللي يطلع على وين كان الان الاباضيه ترى يتنصلون من الخوارج، يقول احنا مو خوارج ابدا، وما عند الخوارج لا نعتقد به. بس اللي اريد اقوله ان الجماعه مو ناشئين من فراغ، لا، تقدر ترجع الى فقههم والى اصولهم، يعني عندهم خلفيه علميه، يعني مو جايين من فراغ ابدا. خوارج يذهبون الى النص، يعني مو كلهم، قسم من عندهم. الحسن البصري يذهب الى النص، الجماعه اخر يذهبون الى النص، هذا يعتبروه طريقة، سأرشدك بعدين للمصدر، يعتبروه طريقة من طرق الإمام، انتخاب الإمام النص، يعني المنهج اللي وصلنا للإمام النص أن ينص على الإمام. عشان النص يقسموا قسمين، يقولون مرة نص على واحد، مثل إيش؟ يقولون رسول الله نص على الخليفة الأول بالإشارة، نص على أبي بكر بالإشارة، أشر إلى لما قدم للصلاة، اشر اليه، يعني هذا دليل على اختيار على النص عليه. وقلت لك انا هاي النظريه اذا يشلبون بها اوجع من نظريه ان اصحاب الحل والعقد واحد، لان ذيك نظريه تافهه. زين هاي واحد، ويقولون لا، اكو نص على جماعه. نص على جماعه مثل ايش؟ قالوا ان الخليفه عمر نص على اصحاب الشورى سته، نص عليهم. اذا معناها ان الصحابي احنا نعطيه الحق بالنص. شو التفت شقول انا؟ الصحابي يعني نعتبر كلمته مثل كلمة النبي، نعتبر النص الصحابي اذا نص عينا، مثل يعني المدارس الإسلامية يعتبرون الصحابي اذا قال شيء كما لو قاله النبي عينا. فاحنا لما نرجع الى حجتهم نلقى حجتهم يقولون ان الصحابي باعتباره متصل بالنبي وعارف ان هذا رأي النبي، لذلك اذا نص احنا نستكشف من رأي النبي. لكن لما قالوا هذا الواقع افرض نخالفه احنا بهذا، لكن نحترم رأيه. نبه لي، نخالفه لكن نحترم رأيه. هو ليش ما يحترم رأينا؟ احنا لما نقول ان الائمة عينا قولهم قول رسول الله، هم عينا مثل النص، ليش احنا رأينا ما يحترم مثلا بينما يفرض علينا ان نحترم رأي الاخرين؟ هذا اللي اقول لك انه مو منطق علمي. ولذلك من الضروري هالتركة هاي اللي موجودة بين المسلمين تسطى. اتخطر عندي كان واحد من اساتذتنا في جامعة القاهرة مات وفد على الله، لقي يا ربه، دكتور مصطفى زيد صاحب كتاب النجم. فاليوم قال لي تعال انت ما تقول لي ليش صايرين شك بحلوب المسلمين؟ ليش؟ شلون والله مثل ايش؟ قال لي شنو هاي العزمية؟ اشهد ان علي ولي الله. يا اخي ما تقول لي شنو اللي بيها؟ انت الان مو تقرا بالقران، بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وانا مستعد اجيب لك تشعير رواية من كتب المذاهب الاسلامية ان الاية نزلت في علي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب القران اشهد له بان ولي الله. احنا جاي نكرر ما قاله القران، شكوا بيه. هاي صايره شيك، ليش؟ الصلاه خير من النوم، ليش ما تصير شيك؟ واختارها الخليفه الثاني، ليش ما تعتبر شيك؟ الخليفه الثاني نبه الناس مر على المؤذن، سمع المؤذن يصيح الصلاه خير من النوم، قال له والله هي لطيفه خليها بالاذان، وظلت بالاذان. زين؟ وبقيت الى الان، مستمره الى الان. والاذان كله مستحب، ما بي شيء، ما يجير حتى فيها ابدا. حتى لو تيجي للصلاه الان لما تريد تصلي، حتى لو تيجي للصلاه بدون اذان وبدون اقامه تقدر، لان الاذان والاقامه اثنين مستحبات مو واجبات. فاذا كان مستحب وبي زياده بي دعاء ابدا ما يصير حتى فيها وما بي اكال ابدا. بس شويه قلت له خلي صدرك واسع يا مولا، ارجوك خلي افقك واسع. انت لما تعتبر شيء وغيرك يعتبر مثله لا تقتصر على رأي خصك فقط وآراء الآخرين ما تحب، بالعكس الأفق الإسلامي واسع. خلي أفقك أفق على مستوى الإسلام مو على مستوى المذهب، لأن المذاهب كلها طريق إلى الإسلام، طريق إلى لا إله إلا الله. فإذا كان هكذا من المتعين، ان الرأي انا وين كان اخالفه بالرأي احترم رأيه ما اهرج عليه. فارجع الى الطريق طريق الخلافة. قلنا جماعة يذهبون الى النص والنص مرة يكون على واحد ومرة يكون على جماعة، يعني يعتبرون ان نص الخليفة الثاني على اصحاب الشورى صحيح، ومن عنده يستنتجون شيء ثاني. تدري الشيء الثاني شنو هو؟ يقولون يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل. ليش؟ لان ذولا الستة اللي نص عليهم الخليفة الثاني ذولا مو كلهم سوى بالعلم ولا كلهم سوى بالعدل وبالاخلاق وبالملكات، متفاوتين، واحد اذكى من واحد، واحد اعلم من واحد، واحد اكثر قدرات من الاخر، فاذا طلع واحد من عندهم من دون الاخرين وهو اقل منهم معناه يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل. نبدل شوي زين. يستدلون من هالقاعده او من هالواقعه على جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل او الافضل. اثنين بعد الطريق الرابع صار عندنا اربع طرق. اولا طريق النص، طريق النص مرة على جماعة ومرة على واحد، وبعدين طريق الانتخاب يعني انتخاب ذوي الحل والعقد، وبعدين الى جانب ذن الطرق الثلاثة او ذن الامور الثلاثة يجي الرابع. الرابع شنو؟ التغلب. التفت لي هالنقطة. تغلب شنو؟ يعني واحد يوصل للحكم بالقوة. اذا وصل الى الحكم بالقوة وبايعوا الناس صار امير المؤمنين، تجب على الناس طاعته. بيش يستدلون؟ يستدلون عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير اجا اخذ الحكم بالقوة وتغلب وبايعوا الناس واصبح امير المؤمنين وتجب طاعته، واللي يتخلف عنه يلعنه الله. زين انا بأشرح لك ها، واللي يحب شوية هالتفصيل كله يشوفه وين خلي يرجع الى تفسير القرطبي عند تفسير هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. يرجع الى تفسير القرطبي وهو من كبار علماء المالكية، والرجل انا شفته عند احاطة وشفته عند سعة صدر. يعني الحقيقة هذا الرجل عند سعة صدر بالنسبة الى تقبل اراء الاخرين وتعبيراته، تعبيرات ما بها ذات التشنج، تعبيرات اعتيادية. اذا اسعدنا الطرق صارت اربع طرق عند المذاهب الاسلامية، بينما عند الامامية طريق واحد. شنو هو؟ طريق التعيين. جد هذا طريق التعيين، الله عز وجل ينص على النبي والنبي ينص على الامام من بعده. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. زين هنا عندنا شوية بحث مهم خلي نلتفت الى، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء؟ هنا اكو سؤال، السؤال ان الملائكة اش مدريهم ان البشر يفسدون في الارض ويشفكون الدماء؟ يعني المفروض ان الاية تشير الى ادم. الاية الله عز وجل يقول من الملائكة انا راح انزل ادم اعتبره خليفة، والمفروض ان ادم اول البشر وابو البشر، فبشر ما اكو على سطح الكرة الارضية. الملائكة اش مدريهم ان البشر اذا صاروا على الارض راح يفسدون في الارض ويسفكون الدماء؟ من اين استفدت السؤال الاشكال؟ خلشوا بالجواب شنو جواب. اكو جوابين رأيين، رأي الواقع قليل يذهبون الى رأي بان ادم مو هو اول انسان على الارض، وانما يوجد على الارض بشر قبل ادم. شلون يعني؟ يعني احنا لما نجي الى التاريخ العلمي، لما نجي التاريخ العلمي غير التاريخ التدويني، التاريخ العلمي شنو؟ مثلا الان نكتشف بالقطب الجنوبي او بالقطب الشمالي او بالوسط نكتشف فر الجسم. علماء الجيولوجيا لما يطلعون على هالجسم يدرسون تاريخه يقولون تاريخه يرجع الى 2 مليون سنة او 3 ملايين سنة. واكو احيانا اكتشفوا جثث اطلها تاريخ يرجع الى 10 ملايين سنة او اكثر. طيب 10 ملايين سنة وين؟ و14 ألف سنة وين؟ يعني الان بيننا وبين ادم 14 ألف سنة. يعني ادم اجى بالعهد المؤرخ، ما اجى بعصور ما قبل التاريخ، لا اجى بعصور التاريخ، يعني تقريبا نسبيا، والا التاريخ تأخر عنا ايضا كثير. فادم بيننا وبينه 14 ألف سنة. لما نجي نلقانا انسان يرجع تاريخه على الارض قبل 10 ملايين سنة، 10 ملايين وين و14 ألف سنة وين؟ طبعا معناه اكو بشر قبل ادم. اذا هاي النظرية او الرواية اللي تروى عن الامام الصادق سلام الله عليه، ان نطبع ليه واحد سأل قال له ابن رسول الله هل هناك ادم غير ادمنا وعالم غير عالمنا؟ قال وتظن ان الله لم يخلق الا ادمكم وعالمكم؟ ان لله الف الف ادم والف الف عالم وانتم في اخر تلك العوالم. فاذا الكرة الارضية يوجد فيها بشر قبل ادم، غاية ما في الامر ان ادم بها المنطقة اللي احنا بيها، يعني ان الكرة الارضية بيها انبياء في اماكن اخرى. بس تدري اكو نظرية بان الانبياء اللي بعثوا مو 24 ألف وانما 24 مليون. موجودة عند المفسرين. ولان انا شفت بعض مفسر المسلمين بقسم العصور اللي مرت على الكرة الارضية 5 عصور، وهاي العصور يرى يعتبرها عصور شاملة، ويعتبر كل مدينة او كل قطر كان بنبي. يعني شلون الان مثلا لما تدخل لك الى دولة واحدة، الدولة تلقى بها مثلا 50 بلدة، كل بلدة اكو بها نبي. نبي يعني مو المفروض ان تكون رسالة عامة، لا، يعني اشبه شيء بعالم يحل بالبلدة. فمو كثير ان يكون 24 مليون نبي، نبي موجودة الرواية وينصون عليها المفسرين. فاذا اكو بشر على الكرة الارضية قبل ادم، وهذا تأييد النظريات العلمية تأييد. لانه احنا لما نريد نجي نجيب نظرية القرآن مع 14 ألف سنة ونخليها الى جانب النظرية العلمية تصبح مصطدمة، تصطدم، يصطدم العلم بالقرآن، لانه المأثورات ولان الحفريات تدل على وجود بشر قبل هذا التاريخ بملايين السنين. زين، وهاي الآية تأيد هذا المعنى، كأنه الملائكة يعرفون أن هناك بشرا بالأرض، وهذا البشر يتعامل بالغرائز. التفتت؟ بشر يتعامل بالغريزة، يعني مو بشر منظم، مو بشر مرتبط بالتعامل العقلي. ليش؟ لأن عبروا عنه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني ذولا بشر سلوكهم سلوك حيواني، سلوك غرائزي، يسفكون الدم بدافع الانتقام ويفسدون في الارض. فدليل هذا يدل على وجود بشر كانوا بها النوع، كانوا بها الصفات. هذا رأي. الرأي الثاني لا، ان الله عز وجل اطلع الملائكة قال لهم انا سأخلق بشرا، وهذا البشر عند عقل وعند غرائز، وقليل يستعمل عقله، غالبا يستعمل غرائزه، يعني لا تلحق عليه التربية، ولا تلحق عليه الأديان، ولا تلحق عليه وسائل الضبط، كلها وعقله وتربيته وسائل الضبط كلها ما تلحق عليه. وتلقى يومية لازمين واحد، ليش؟ لأنه زاني، لازمين واحد، ليش؟ لأنه سارق، لازمين واحد، ليش؟ لأنه قاتل. يعني ما يستعمل عقله، يستعمل غرائزه، يستعمل أنانيته. زين، فالله أخبرهم بذلك. هاي الواقع. النظرية الثانية اللي عليها الأغلب مو أقوى من النظرية الأولى، النظرية الأولى أقوى، والنظرية الأولى أقرب، أن الملائكة اطلعوا على وجود من البشر، وجود قسم من البشر يتعامل بالغرائز، فلذلك عبروا عن الإنسان بهذا التعبير. أكون نقطة لابد من ذكرها خلال البحث. النقطة شنو؟ النقطة ان تعريف الانسان شنو هو. ذول الملائكة عرفوا الانسان هالتعريف، يعني الملائكة عبروا عن الانسان، يعني مثل ما تقول واحد يسألك يقول لك الانسان شنو هو، تقول له الانسان سفاك الدم المفسد في الارض، زين تعطيها التعبير هالتعريف. فكأن الملائكة عرفوا الانسان بهذا التعريف، كأن اكو عندنا احنا تعاريف للانسان. شوف تعاريف الانسان شنو هي. الملائكة يعرفوا بان المفسد في الارض زين السفاك للدماء هذا الانسان. الانسان شغله بالارض الافسار، قتل، نهب، سلب، سرقة مقنعة وغير مقنعة، دجل، نفاق، هاي كلها تؤدي الى الفساد. يعني انسان متحكم به الغرائز، متحكم به الفساد الى اعماقه ويسفك الدماء. هذا التعريف اللي تعطيه الملائكة للانسان. خلينا نشوف الانسان الشق الانسان تعريف. اتخطر سارتر امام المذهب الوجودي. سارتر شي يعبر عن الانسان، يعبر عن الانسان بانه عبث زائد عن الحاجة. يقول الانسان قد عبث زائد، قد عبء على الارض، قد عبء ثقيل على الارض، يسوي له شوية حنطة ويأكلها هو، ينسج له ثوب ويلبسه هو، ما ينفع يسوي شيء لاستهلاكه، وعبث زائد عن الحاجة. يمكن لو يختصر الكم الهائل من البشر لو نختصر الى نصف او الى ربع احسن. هذا تعريف سارتر، نبالي عبث زائد عن الحاجة. خنشوف واحد من الفلاسفة اليونانيين يقول عن الانسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف ان يكذب. شلون يعني؟ يقول الحيوان ما يعرف الكذب ابدا، الحيوان ما يعرف الكذب. الحيوان لما تيجي عليه غريسته يمارس غريسته علانية، جوعان ياكل، عطشان يشرب، غضبان يقاتل، مو صناعي مو متصنع. الانسان الوحيد الكائن الوحيد المتصنع اللي يمشي بشكل صناعي مو طبيعي هو الانسان. شلون الانسان يمشي بشكل صناعي؟ تشوفه اكو شيء ما يريده ويظهر انه يريده، شيء ما يستحسنه، يقعد ليوم واحد ما يستحسنه، لكن يظهر له الملق والمودة والحب ويمسحه وينافق إليه. ها كذاب كذاب، يعني الوحيد اللي يحسن الكذب هو. يريد مثلا يسرق لكن ما يسميها سرقة، يلبسها ثوب ثاني ما يعبر عنها بالسرقة. يريد يجرم بس ما يسميها جريمة، يعطيها لون آخر. يريد يريد يريد، يعني الوحيد اللي يكذب هو الإنسان. حيوان ما يكذب أبدا. احنا عندنا الكائنات منو عندنا؟ عندنا نبات وجماد وحيوان وإنسان، فذن لكلهن ما يكذبا. الكائن الوحيد اللي يكذب ياهو هو الانسان. يدعي الاخلاق وهو داخل خراب. واذا رأيتهم تعجبك اجسامه، شكل عريض طويل لكن ما عنده واقع، واقع مزيف. اذا قعد يمك تسمع عند لفظ اهل الصلاح، اهل البر، اهل التقوى. واذا تطلع على واقع كما يعبر القرآن الكريم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الواقع ان واقع غير هذا يظهر خلاف ما يبطن ويبطن خلاف ما يظهر. الكائن الوحيد اللي يكذب هو الانسان. زين هذا تعريف. تعريف اخر لا تعريف يعبر عنه انه العالم الاكبر. ياو هذا منو اللي يعرف بهذا؟ يعرف امير المؤمنين سلام الله عليه. يقول دواؤك منك وما تشعر، وداؤك انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هو العالم الاكبر، هذا صحيح. الحقيقة خل أبين لك أن هاي التعاريف ترى كلها صحيحة، لكن صحيحة نسبيا مو صحيحة على الإطلاق. الصحيح على الإطلاق تعريف الإمام أمير المؤمنين. هنا شوية مبالي خل أشرح لك المسألة. احنا عندنا الانسان يقولون اكو بماخذ من كل شيء شيء. شلون؟ اولا ماخذ من المعدن. ماخذ الانسان من المعدن؟ ماخذ من المعدن الكون والفساد، يعني يتكون ويفسد. فعلا شوف الانسان متكون كائن قدامك، قدام عينك شاكف تأثر الى موجود، كائن موجود، موجود عين مثل المعادن موجودة، هو موجود عينه، ويفسد مثل ما تفسد المعادن هو يفسد ايضا. هذا نفس الكائن يهرم، يكبر، ينحط، ينحني، يتحول بعد ذلك الى ميت، الميت يوضع بالقبر يتحول الى جيفة ويستحيل الى تراب. الكون والفساد ماخذ من المعادن هالصفة، صفة الكون والفساد. وفعلا فعلا تلاحظ هذا، يبتدئ بالكون يتكون من التراب، يتطور يتطور يتطور الى ان ينتهي به الامر الى هالكيان. بعد مدة هذا الكيان يذبل يذبل يذبل مثل ما تذبل الوردة وتيبس وتتحول الى فتات، يذبل ويتحول الى فتات وينتهي الى تراب. ففعلا انت عندما تمشي على التراب، ما جاي تمشي على تراب، وانما تمشي على انسان يوم من الايام كان مثلك. اي بقعة عندك الان يا قطعة من الارض تمشي عليها، هي مو عيون او خدود او سواعد او الى اخره. وحياتك ما يعرف يعني الانسان مصيره شنو. قد يكون لبنى يبنى به بيت من البيوت، قد يكون تربة بمزرعة تنبت عليها شجرة، قد يكون عبارة عن شيء من التراب تشفي عليه الذريات تنقله الى البحر. هاي الحقيقة المؤلمة، هاي الحقيقة المؤلمة اللي نراها وما ندري يعني شنو منين جهنا كله. صحيح احنا لو ما الوحي يخبرنا منه احنا ما ندري ابدا. مو يتساءل هذا الاديب، هذا يجي الى النظرية اللي تقول ان الخلية الحيوانية طلعت من البحر وصار الانسان، وطلع من البحر تطور الى ان صار انسان. يسأله ايليا في احدى رباعياته يقول له: قد سألت البحر يوما، هل انا يا بحر منك؟ اصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ ام ترى ما زعموا جورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت امواجه مني وقالت: لست أدري. الواقع هذا هو الواقع. ليه؟ لولا ان الشريعة، لولا ان الوحي اخبرنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، والا احنا جينا الى الكون جهال عميان ونخرج عميان. ولو استنطقت عنهم عرفات تلك الديار الخالية، شوف المقطع اللي صور الامام امير المؤمنين، ولو استنطقت عنهم عرفات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت: ذهبوا في الارض ضلالا وذهبتم في اعقابهم جهالا، تطؤون في عامهم وتستنبتون باجسامهم. هاي الواقع. ثم ذهبوا بالارض ضلالا، يعني وين تحطه بالقبر؟ وين يروح؟ ما يدري ايش راح يصير. ترابه ياخذ التراب يذري لي يولا، راح وين يروح؟ ما حد يدري. زين اعود الى الموضوع. اذا ياخذ من المعادن الكون والفساد، بعد ياخذ من من الانسان، ايش ياخذ من الانسانيه؟ ياخذ من الانسانيه الادراك والفكر. عند ادراك وعنده فكر يتميز بها على كل الكائنات. يأخذ من النبات النمو والتغذي. النبات عنده نمو وعنده تغذي، ينمو ويتغذى. الإنسان كذلك ينمو ويتغذى. بعد إيش يأخذ من الحيوان؟ يأخذ من الحيوان الشعور، الحس والحركة، نعم، والغرائز. الغرائز الحيوانية هذه عنده. إذن هو يأخذ من كل الوجودات. هو اذا لما تعبر عنه بان يفسد في الارض تعبر عن الجانب الغرائزي، ولما تعبر عنه بان الكائن الوحيد اللي يكذب تعبر عن ادراكه. شلون يعني عن ادراك؟ يعني يقول لك يا اخي انا شو اسوي؟ ما تقول لي انا المحيط اللي انولد به القى هذا المحيط يتعامل بالنفاق، يتعامل بالكذب، يتعامل بغير الحقيقة. اجي انا وحدي اصير اصدق، اصير مثلج وحدي انا من دون الناس اتعطيت الصدق والناس كلها كذابة، شلحق انا تقدر الحق؟ لا، هذا الغلط، هذا الغلط. انا ااكد لك الانسان اذا اصر على الفضيلة وذاك يصر على الفضيلة، صدقني ان الفضيلة تنتشر. هاي الدعوة لا يكون نكلب لها. كثير من الناس يقول لها يا اخي ولك صار بيك انت مسلم، ليش بيتك فسد هالشكل؟ ليش اولادك راحوا؟ وش اسوي؟ تيار، تيار اخذني. شو تيار يعني؟ منو تيار يعني؟ شنو؟ شلون يعني تيار؟ تيار انت وحدك تقدر ترد التيار؟ تقدر، تقدر تمام، تتحمل صعوبة، تتحمل مشقة. ولذلك الاسلام يعنى بالتربية الفردية، لان الفرد زائدا فرد زائدا فرد يكون المجتمع. فاذا كل التعاريف صحيحة، بس انا اللي يعنيني اياه يعنيني تعريف الملائكة، باعتبار ان كل تعريف اخذ جهة ما اخذ تعريف كامل. تعريف الامام علي تعريف كامل، يقول فيك انطوى العالم الاكبر، انت ما اخذ من المعادن، ما اخذ من النبات، ما اخذ من الحيوان، ما اخذ من كل اقسام الوجود. اذا تعريف هو التعريف الصائب، لكن الملائكة ان من نظروا نظروا الى جانب واحد، قالوا هذا عنده غرائز، يسفك الدم، ما يستعمل حلمه يثور به ساعة الغضب، تخليه يقدم على سفك الدم، يسفك الدم ويفسد في الارض. طيب اذا الانسان عندما عرفته الملائكة كذلك عرفته بالغريزة. ولذلك احنا نشترط، نشترط ان الامام يجب ان يكون معصوم، نبهلي لهذا الغرض ومنصوص عليه. يعني لان هالشرط شو نريد من عنده؟ نريد من عنده ان لا تغلب عليه الغريزه فيصبح الدم عنده سهل. مو عبد الملك ابن مروان في يوم سالوه، عبد الملك قال له انا كنت اطلع اروح للبستان، عندي بستان، من اروح الى بستاني قد اسحق لي على جندب، القى لي جندب بالزرع جرادر اسحقها، فاشعر بوخز بضميري، ضميري يأنبني اني انا قتلت لي حيوان، جيش شنو ذنب هذا؟ الان لما وصلت الى الامر، وصل الى الامر، اصبحت اقتل الالاف وما اشعر بالم ابدا. ما بالك وزين هذا الانسان؟ الانسان اذا الانسان تغلب عليه احيانا الغريزه فيتحول الى شفاك للدماء، الى مفسد في الارض. ولذلك اشترطت العصمة. احنا عندنا نصب الامام واجب عقلا والشرع يأيده، المذاهب الاسلامية عندهم لا، نصب الامام واجب شرعا مو عقلا، نبالي. فاللي يعنيني من هذا كله ان فرق المسلمين بالاجماع نعم عندهم هالنظريتين، نظرية التعيين او نظرية الانتخاب. زين، لا نص يزيد ما علي ناص ولا علي انتخاب، يعني لا انتخبوا المسلمين ولا اكو ناص علي من الله بالخلافة. كل ما في الامر ان اجى معاوية فاراد ان ينصب ولده خليفة من بعده، هل عاد كتب الى كل ولاة اطلبوا البيعة، خلوا البيعة ليزيد، وكتب كتاب صغير ودى الى والي المدينة قال له عندك اربعة، ذول الاربعة عبد الرحمن بن ابي بكر، عبد الله بن عمر، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، تودي وراهم وتأخذ البيعة. اذا واحد من عندهم امتنع من اعطاء البيعة نعم ليسبق رأسه الكتاب، يعني انت اعرف دربك وياهم. وفعلا اجى الوليد عاقل، الوليد كان من عقلاء بني أمية هذا الرجل، والوليد ترى حذر عبيد الله ابن زياد، لكن فلت الزمان من ايد الرجل بعد ما قدر يسيطر، وإلا الوليد هو بعيد النظر وهي عاقل، ما رضى يسيء للحسين حتى بكلمة، كلمة شوية قاسية ما طلعت من عنده للحسين أبدا، أرسل خلف الحسين أحضره، نعى إليه معاوية قال له معاوية مات، الحسين استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. شرح له الكتاب، قال له هذا كتاب يأمرني بأخذ البيعة منك. قال له الإمام هاي مسألة مو سهلة، وأعتقد أن البيعة اللي تريدها أنت ما تفيدك أني أبايع بالسر، تريد بيعة علنا. خليك تتفكر الليلة وخليني أنا أرجع نعم، وبعد ذلك نرى ما وترون ونصبح وتصبحون. قال له قال الله لك يا ابن رسول الله أبدا ما طلعت من عند كلمة نابية أبدا. قام لمروان قال له إن هذا الرأي الذي أنت عليه رأي المستضعفين، لا يفوتك الرجل، والله لئن فارقك الثعلب لا ترى إلا غباره. هذا الرجل لا تخليه يطلع، احبسه واطلب منه البيعة، إما أن يبايع أو تقتله ودمه في عنقي. تفتل الحسين عاد قال له يا ابن الزرقاء، غريب يعني يظهر أن الحسين سلام الله عليه انفعل منك أكثر منه هواية، وإلا الحسين وكبير النفس يعني واسع الصدر، لكن تصور موقف هذا الرجل، لأن هذا مروان الواقع يعني وجوده بالمسلمين يعني تاريخ عجيب في المسلمين، يعني هذا الرجل خلق ألف مشكلة، تتصور هذا هو اللي خلق المشكلة مع الخليفة الثالث، هو اللي سبب قتل الخليفة الثالث هذا الرجل، لأن مروان كان يتصرف تصرف غريب أدى الأمر إلى مصرع الخليفة الثالث وانتهت لك هالمأساة اللي إلى الآن يعيش ذيولها. زين، فتصور هذا مع مروان، اولا هذا النبي شتمه وشتم اباه لعنه وهو في صلب ابيه، بعدين طرد عن المدينه هو وابوه واسترجع الخليفه جابه، بعدين هذا الرجل وقف يوم الجمل يضرب شهم بعسكر الامام علي وشهم بعسكر طلحه والزبير ويقول اينما اصابت فتح، وبعدين الرجل يعني ما شعبر عنه يعني الواقع يترفع عنه الذنب. هذا الرجل بالذات يقول له اقتله ودمه في عنقي، هل لي خلى لك الحسين يقف من هالموقف الصلب؟ قال له انت الذي تقتلني ام هو؟ كذبت واثمت يا لكع. وعلى صوت الحسين، لما على صوته دخل عليه غلمانه وقد شهروا سيوفهم، خرج الحسين وهو بين غلمانه. صار الصبح من بعد هالواقعة يقولون المؤرخين طلع الحسين من مسجد النبي يتوكع على غلامين له ويقول لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيد يوم اعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدني ان احيدا. عرفوا الناس ان بعد صمم الحسين على ان يخرج من المدينة، واللي صار بالفعل هو هذا. اجى الحسين الى ان انتهى الى مسجد رسول الله، دخل الى المسجد ودع رسول الله صلى الله عليه واله، ووقف طويلا على القبر يبثه الام اشجانه. الصوره اللي صورها الدمستاني في ابياته، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فشيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالاكدار كيب. نعم الى اخر ابياته. وقف الحسين يشكوله من بعد ما فرق وجدد العهد خرج، وخرج معه اهله. يقولون المؤرخين قالوا الحسين انت طالع على الطريق العام، ليش لو تنكبت الطريق كما فعل عبد الله بن الزبير لأن الحقك الطلب؟ قال لا والله لا افارق هذا الطريق حتى يقضي له ما هو قاضي. وطلع بضعينك من المدينة، والمدينة دموع وآلام، المدينة ترى هذا العزيز، ترى هذا الطفل اللي كان يشبعه رسول الله لثما وتدليلا وينحني عليه فيسعه تقبيلا، هذا اللي بعد الى الان على كتفه زغب جناح جبرائيل وعلى ثغره قبلات رسول الله، هذا اللي في بيت النبوة يطلع ويا عائلته بذلك الساعات الحزينة، المدينة شيعته بالدموع وودعته مع عياله بالدموع. بس هي لا، بعد ذلك ايضا استقبلت عياله بالدموع لما رجعت ولاحت لها جدران المدينة. اخذت اخت الحسين بعبادة باب المدينة وانشأت تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبلالين جمان رجعنا لا رجال ولا بنينا يا ناعش بعد تدرش غدالي شفيت ونتي وهضمت عيالي عرج لحي اهل المعالي عجب نزلهم صوت عالي اخذ معصبي وانخب دالي يا ببيت بيت وبقى من الظلم خالي طيوف الدار كانت تبع في نفسها اللوعة محراب للحسين خال مهد للرضيع خال مرجع للشباب من آل محمد خال بيوت أصبحت وما فيها إلا أرامل ويتامى كانت بدورا وتزهر عليك الشاغرة بالبيان معيك بمن التقي يا دورا محمد وقد بان عليك.